صغيرة البرومير براءة في عينيك احلام تاع اميرة كنت تحب تدير الخير والدك حنينة طيعة ورزينة تعلمت الصلاه بعد سلام تاع ربي بالله خير النجاح في الحياة لافنير دي برانسيب ما كانش حاجة مستحيلة جسكا بريزون استوار ماشي شبو جميلة امور الحكاية تتبدل صايك حسد روحها كبيرة توصل السيام تتبدل لافاس وانت على الكلام تتبدل العقلية من تتبدل الاحلام مع الافلام مسكينة صاي عاشت في اوهام بركة غابت الاحضان ما بقات يدي الامان تربت وحدها في الدنيا دار فيها كثروا لي بروبلام مع صاحبتها جديدة راهم انتيك مع لي جان فرجتها تجرب كل شي راح تعوم في الغرام درت تليفون سكيني حكيت الليل كله في الحرام والخطوة الكبيرة ما تخميش تفوت كل منام دي سوفينير شابين تي حنونك تروح واحد المكان في بالك حاجة واحدة ما تخافيش برومي امور لازم نبدلو كل شي حتى الشرف ديالك نورمال وصوك عليه لازم تريسكي تكذبي وتسرقي ومهما يصرى ديما هو يبقى ماسكي مانتمون كي كنتي كي وليتي مسكينة اليوم راكي وحدك خلصي واش كان حاب راح وخلاك ينسر درتي نسكارا مشيتي مع الصاحب وعشقتي في خوه ودرتي مع الجارو ودرتي لافير بدلتي هذا بهذا تفرجتي في الفيلم وتبعتي لصويت الايام راهي تفوت وماكش لي ناوي الحلال كاع عولين على الخضرة كبرت الهضرة بارتو يعرفوك فلانة بيعرفو عليك شافوكم على الهضرة زادو حرقوك لعبتي وانتي صغيرة درك الدنيا تلعب فيك درتي واش تحبي مادام ما خممتيش في روحك ماكش لي خمم فيك ما خممتيش في ربي ما خممتيش في حياتك اللي حتعاني شكون اللي يديك شكون اللي يدخلك لدارو ولحقتي ل 30 وليتي نهضوك في بارو وحدك ليك وانا دايرة كارو كثر لك التخمام ديري كلش باش تنساي باش روحها مغبونة Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Ye